بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن سالم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر الأمر بقتل الكلاب، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام وعده جبريل، وأصبح عليه الصلاة والسلام ولم يأته. والحديث عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها في صحيح مسلم: فلما أصبح عليه الصلاة والسلام ولم يأته جبريل أصبح مهموما مغموما، واشتكى إلى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن جبريل وعده ولم يأتي ولم يفعل ذلك من قبل. ثم إنه نظر فوجد الجرو تحت فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكلب الصغير، فأخرج ونضح في موضعه على موضعه بالماء، فأتاه جبريل عليه السلام وأخبره أنه لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وهذا مشى عليه طائفة من أهل العلم رحمهم الله ومن شراح الحديث أنه أمر بقتل الكلاب عموما. ثم بعد ذلك رخص عليه الصلاة والسلام في كلب الصيد والماشية والحرث، وأصبحت الرخصة بعد أمره عليه الصلاة والسلام بقتلها، حتى قال بعض العلماء والأئمة رحمهم الله: إن الملائكة لا تمتنع من الدخول إذا كان الكلب كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية، أي كلبا مأذونا باتخاذه. ومن أهل العلم من قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب عموما حتى ولو كان مأذونا باتخاذه، لأن الإذن بالاتخاذ إنما هو إذن لمصلحة خاصة، وأما الأصل من كونها لا تدخلها الملائكة، قالوا إنه لا تدخل الملائكة موضعا فيه الكلاب أو فيه كلب هو الأصل. فرخص عليه الصلاة والسلام في هذه الثلاثة الأنواع: في كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع. وأما الأمر بقتل الكلاب فإنه منسوخ، وقال: ما بالهم وبال الكلاب، وفي بعض الروايات إنها أمة من الأمم. فنسخ الأمر بقتل الكلاب وتركت وشأنها، لكن استثني الكلب الأسود البهيم، أي الذي كله سواد، وفي بعض الروايتين ذي الطفتين، وهذا النوع من الكلاب تكون له النقطة البيضاء أو النقطتان في جبينه، هو الخاص الذي أمر بقتله. وقيل إن الأمر بقتل الكلاب الكلب الأسود عام في جميعها، جميع أنواعها، إذا كان كلبا بهيما، أي لا يخالط سواده لون آخر. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك أنه شيطان أن الكلب شيطان، وأمر بقتل الكلب العقور، والكلب العقور هو الذي يعقر الناس عن مصالحهم ويحبسهم في الطرقات ويؤذيهم. فهذا النوع من الكلاب المعتدية التي تؤذي الناس في السابلة والطريق أمر بقتلها، حتى ولو كان القتل في حدود الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها، قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهم الكلب العقور. فهذا النوع يعدو على الناس ويؤذيهم، سواء كان لونه أسود أو كان من الألوان الأخرى، فلا يتقيد بالسواد، وإنما يقتل الكلب العقور أيا كان لونه، ويعرف ذلك باعتدائه على الناس. أما لو أن الكلب كان هادئا ثم تعرض للإنسان أو تعرض لولده، وخشي الإنسان على نفسه من تعرضه أو خشي على ولده، فإنه في هذه الحالة يجوز له قتله، لأنه في حكم الصائل، سواء كان هذا الكلب من عادته أن يعقر أو ليس من عادته. فإنه في بعض الأحيان يكون الكلب مسعورا وتأتيه أحوال يهجم فيها على الناس بعد أن كان هادئا، أو يحصل ما يحرشه، أو يحصل ما يهيجه فيتعرض للناس عامهم أو خاصهم، فيجوز قتله سواء كان عقورا أو غير عقور. ولو أن الكلب كلب صيد، كان كلب صيد ثم إنه خرج عن طوره فاعتدى على الناس، فإنه يجوز قتله، وحينئذ لا يجب عليك ضمانه. فلو أن كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية تعرض للإنسان دون أن يدخل الإنسان في أملاك الغير، ككلب الزرع خرج عن المزرعة إلى الجيران فتعرض لهم وعقرهم، فإنه يجوز لهم قتله ولو كان معلما، ولو كان كلب صيد، لأنه في هذه الحالة في حكم الكلب العقور، وليس له مالية، ليس له قيمة، ولا يجب ضمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه أسقط المالية عن الكلب، في الصحيحين من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب سحت. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فإن جاءك يسألك ماله، يعني مال الكلب، فاملأ كفه ترابا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. فهذا كله يدل على أن الكلب ليس له مالية، لكن إذا كان من الكلاب المدربة فلا يجوز على الصيد، أو الكلاب التي تعب صاحبها على تدريبها في المصالح والمنافع، إن قلنا يجوز اتخاذ الكلب للمنافع، كما في الكلاب التي تعرف اليوم بالكلاب البوليسية التي تكتشف المخدرات أو تكتشف الأمور المؤذية المضرة بالناس، فإن هذه يتكلف في تعليمها وترويضها. فالمالية هنا عند بعض المعاصرين تكون لخسارة الإنسان على ترويضها وتعليمها، لا مالية للكلب في ذاته، بمعنى أنه ينظر كم يستحق في تعليمه هذه المهمة، وكم هي التكاليف التي يتكلف في مثله في تعليمه هذه الأمور، فيضمنها إذا اعتدى على مثل هذا النوع من الكلاب. والأصل أنه لا يجوز القتل للدواب إلا إذا دل الدليل في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فيهما على جواز قتل البهيمة أو الدابة، وذلك لأن قتل الدواب وقتل الأحياء من دون حاجة ومن دون إذن شرعي يعتبر من الفساد في الأرض بعد إصلاحها، وقد قال الله عز وجل ناهيا عباده عن ذلك: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالسعي في قتل الدواب والبهائم وإهلاك الحرث والنسل من المحظور شرعا، ولكن الشريعة أجازت القتل للكلب في هذه الأحوال. الحالة الأولى أن يكون كلبا عقورا، وبينا أنه هو الذي يعقر بمعنى يحبس، عقور أي أنه يعقر ويحبس الناس، فعول بمعنى فاعل أي يعقر الناس ويحبسهم عن مصالحهم. والنوع الثاني أن يهجم الكلب على الإنسان ويصول عليه، فإذا هجم عليه وصال جاز له أن يدفع شره، إذا لم يمكنه ذلك إلا بالقتل أن يقتله كما لو عدى عليه أو صال عليه غيره. وفي هذه والحالة الثالثة أن يكون كلبا بهيما، وكلب البهيم وهو الكلب الأسود الخالص، لأنه ثبتت السنة بالأمر بقتله، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكونه شيطانا. وفي غير هذه الأصل أنه كان مأذونا بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك أذن، ثم بعد ذلك نسخ الأمر بالقتل. في هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله بيّن أنه أذن باتخاذ هذه الثلاثة الأنواع من الكلاب. فإذا قلنا إن الكلب الأسود يجب قتله، فهل إذا درب كلبا على الصيد وكان أسود مأمورا بقتله فهل يجوز أكل صيده؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الكلب البهيم وهو الأسود الخالص إذا صاد لا يحل أكل صيده، لا يحل أكل صيده، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وبهذا القول يعتبر مذهب الحنابلة رحمهم الله والظاهرية، حتى إن الإمام أحمد قال: لا أعلم أحدا رخص في أكل صيد الكلب البهيم. وهذا يقول الإمام ابن حزم: وقد أدرك الإمام أحمد أمة، يعني أدرك أمة من العلماء. فإذا كان يقول لا أعلم أحدا رخص في أكل صيد الكلب البهيم، فهذا لا يستهان به من الأمة التي أدركها من العلماء والفقهاء رحمه الله برحمته الواسعة. يعتبر هذا القول من مفردات المذهب الحنبلي، وإليه أشار الناظم بقوله: كلب بهيم صيده قد نقلوا، محرم قتيله لا يؤكلوا. كلب بهيم صيده قد نقلوا، محرم قتيله لا يؤكلوا، بمعنى أنه إذا أرسل كلب الصيد البهيم ثم أدرك الصيد ميتا فالصيد ميتة. قد نقلوا أي أن هذا في النقل في المذهب أنه لا يؤكل، محرم قتيله. فلو أنه أمسك الصيد وأدركت الصيد قبل أن يموت وذكيته جاز أكل الصيد بإجماع العلماء. محرم قتيله أي الذي قتله الصيد، أما الكلب. وأما إذا أدركته قبل أن يقتله وقبل أن يموت فإنه تذكيه الذكاة الشرعية، ذكاة الشرعية ولا إشكال. أذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاثة الأنواع من الكلاب، ومناسبة الحديث لباب الصيد واضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بكلب الصيد، والباب قد عقده المصنف لمسائل الصيد وأحكامه. وهذا يدل على أمور، منها مشروعية الصيد، وثانيا مشروعية الصيد بالكلب، وثالثا جواز اتخاذ الكلب من أجل الصيد، وأنه مرخص فيه وموسع فيه على العباد.